يا سلامي على الدولة وقايدها دولة العز من بغداد للشامي فعلها واضحة وربي مسددها لو كتمها المنافق وسط الإعلامي ما تهم المعادي لو يعاديها باقية باقية والسير قدامي باقية باقية والسير قدامي باقية باقية والسير قدامي باقي يا باقي يا والسير قدامي.